نعم. فضيلة الشيخ، القدرة يا شيخ التي تأتي قبل الدورة بيوم أو يومين، هل هي عادة أم لا؟ القدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين أو يومين ليست بعادة، لأن لحديث ابن عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا.